الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بشرح حديث أسماء من جديد، فلذلك اقرأ من باب غسل الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف يرحمه الله تعالى: باب غسل الدم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. باب غسل الدم أو غسل الدم. ما هي الفوائد التي ذكرناها في هذا الحديث في العصر؟ الفوائد التي ذكرناها: الاستحاضة تختلف عن أحكام الحيض. ثانيا: الدم الاختلاف حول نجاسة الدم. نقل غير واحد الإجماع على نجاسة الدم مثل النووي وغيره، لكن هذا الإجماع لا يسلم به، والقول بنجاسة الدم الخارج من جسد الإنسان القول بنجاسته فيه نظر. ومن الذين نقضوا الإجماع البخاري، مذهبه أن الدم الخارج من جسد الإنسان بغير المخرجين ليس ينجس، فالرعاف ولو أصاب البدن والثوب يصلى فيه، ولا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا ما أورده البخاري في الصحيح. وكذلك قصة عباد بن بشر، والذي كان يحرس معه في الليل، فكلما رمي بسهم وهو يصلي نزع السهم وصلى، فقلنا لا يسلم بأن الدم الخارج من جسد الإنسان شنو؟ أنه نجس. الفائدة الثالثة: صحيح جواز سؤال المرأة مما يستحى منه وما هو مستقذر للفائدة وللمصلحة وللضرورة. فإن أسماء قالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب؟ وهذا من الصعب أن تقوله امرأة لرجل، ولكنه والحيض لفظه مستقذر، ولكنه يذكر للمصلحة والفائدة وللضرورة. نعم، ويستفاد من الحديث. نعم، الغالب أن دم الاستحاضة نجس، ولكن لا يتعلق عليه أحكام. صحيح، دم الاستحاضة نجس لأنه دم، وخارج من وين؟ من أحد السبيلين. نعم، لا، خارج من الجسم لكن عن طريق السبيل، عرفت؟ ولذلك حكمه حكم ما يخرج بالسبيل. نعم، ما خلاص يعني هذا نتكلم عنه، هل هو من قريب أم من داخل المسألة، عرفته؟ الجروح التي تصيب الأبدان، والإنسان إذا عنده جرح في جسده يخرج منه دم، لكن هل هذا الدم من السبيل؟ ما من السبيل، لكن الدم الذي ينقط هو الدم الذي من شنو؟ من السبيل. فدم الاستحاضة نجس، والدليل على أنه يغسل، ولكن لا يلزم من ذلك أن تترتب عليه أحكام شنو؟ الحيض. وهنا فائدة مهمة جدا، اكتبوها: أن النجاسات درجات ومراتب، أن النجاسات درجات ومراتب. مثل دم الاستحاضة أغلظ أنواع النجاسة. ودم الحيض نجس، لكن دم الاستحاضة أخف نجاسة. عرفت؟ الأبوال في الدرس في الحديث الماضي في العصر قلنا أن الأبوال شنو؟ نجسة. لكن بول الطفل أو بول الرضيع الذي لم يطعم يختلف في نجاسته عن بول شنو؟ عن بول الكبير الذي طعم، وإن اتفقوا في النجاسة. فإذا النجاسة على شنو؟ مراتب. على مراتب النجاسة، على مراتب وعلى درجات. طيب يؤخذ من الحديث الثوب. تحدثنا عن فائدة في الحديث في الثوب وغسله، ماذا قلنا؟ نعم، لا ما هذا الكلام هكذا، ماذا قلنا في الأول؟ أيوة، أن الثوب إذا أصابه دم حيض قال تحته، وتحته يعني تحكه. وقلنا أن، وهذه فائدة مهمة، أن هذا يدل على غلظ، على غلظ نجاسة دم الحيض. وفي بعض الروايات قال تحته بصلع. تحته بشنو؟ بصلع، والصلع الحجر. تحته بصلع حتى ولو بشنو؟ بحجر. ثم تقرصه بالماء، تقرصه من القرص، تقرصه بالماء. يعني يقول لك أقرص، أقرص يعني شنو؟ لا، أقرص القرص ده خليك في الفرق العادي. القرص معناه شنو؟ الضغط، الضغط على الجلد. يقول لك شنو؟ أقرص. وفي السيارات يقول لك شنو؟ ولا ده ما عندك؟ أنه قرصه، ولا دي ما عندكم؟ ما عندكم يعني قرصه دي؟ اسمه شنو؟ دعم يعني؟ طيب خلاص، نعم. طيب، فإذا القرص تقرصه بالماء، يعني تضغطه بالماء، وهذا يدل على شنو؟ على غلظ نجاسة الحيض، وأنها نجاسة، ولكن البول لا يفعل في هذا. البول نجاسة ولا ما نجاسة؟ كيف يخرج البول؟ يغسل، لكن ما قال تقرصه. لكن الحيض شنو؟ أنجس. الحيض شنو؟ أنجس وأغلظ. فقلنا لكن هذه فائدة ذكرنا، أن عائشة رضي الله عنها ذكرت في بعض الأحاديث أن موضع النجاسة يغسل وأن بقية الثوب ينضح، والحديث في البخاري. فماذا قلنا جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الحديثين؟ أيوة، الشخص يرفع يده ويجيب. أيوة يا أبو الحسن، يغسل موضع الدم وجوبا. طيب، ينضح سائر الثوب بالماء استحبابا وليس بمتعين، وإنما دفعا لشنو؟ للوسواس. ومن غسلت موضع الدم ولم تنضح بقية الثوب بالماء أجزأ شنو؟ أجزأ عنها، والثوب طهر، طهر الثوب شنو؟ بذلك. ذلك قال ثم تخرصه وتنضحه وتصلي فيه. تنضحه هذه لشنو؟ للاستحباب. عرفت؟ طيب، وهنا مسألة مهمة جدا، إذا غسل موضع الدم أو أي نجاسة وبقي لونها فإن هذا لا يضر. واضح؟ لا يضر، ولكن الطعم والرائحة قد تضر عند الشافعية فقط. لكن قلنا إذا غسل الثوب من الدم وبقي لونه لا يضر، فإن النجاسة فقد شنو؟ قد أزيلت. واضح هذه النقطة؟ طيب، اقرأ الحديث الذي بعده. باب غسل المني وفركه. لا، حديث فاطمة ثانية، اقرأ حديث فاطمة. لأن نعم، ها؟ شنو؟ نعم صحيح، اقرأ هذا الحديث ثانية. أنا لذلك أنا فهمت أنه قرأ الحديث الأول وسكت عليه، أنه قرأ الحديث الثاني. يقرأ الحديث، انتهينا من هذا في العصر. ما قلنا من باب التذكير، أنا كنت أتحدث عن الأحكام السابقة من أجل استعادة الذاكرة وتنشيطها. وحتى ولو بعض الناس ما حضر معنا لأهمية هذا الموضوع قلنا يعني نعيده. الحديث الأول ما في الدم، الجامع بين الحديثين الدم، الحيض دم والاستحاضة شنو؟ دم ولا ما دم؟ دم، وكلاهما يغسل غسل الدم. فذكر نوعين من الدم في غسل الدم. النوع الأول هو شنو؟ الحيض، وبدأ به لأنه أغلظ، ثم سنى بشنو؟ الاستحاضة. بالاستحاضة. يلا اقرأ حديث الاستحاضة. حيض. ثانية عن عائشة. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي، ثم توضئي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها كنا بدأنا شرحه ولم نكمله، صح؟ الحديث الفائت يا إخوان أكملناه وشرحناه لأهميته، ولأن النساء منهن من لم تحضر معنا في العصر، فأنا أردت من لم تحضر العصر أن تستفيد من أحكام شنو؟ من أحكام هذا الحيض. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، وأبو حبيش هو من؟ ما تنظر إلى الكتاب، تخبرني دون أن تنظر إلى إلى كراسك وكتابك. فاطمة بنت أبي حبيش، أبو حبيش من هو؟ المطلب ابن عبد العزة ابن أسد ابن قصي القرشية، وهي من بني أسد، زوجها عبد الله بن جحش. زوجها من؟ عبد الله بن جحش. هذه فاطمة من؟ بنت أبي حبيش. أجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فائدة، فائدة السؤال عما يجهل من الأحوال. جاءت لماذا؟ عندها سؤال، وفيه جواز إتيان النساء أهل العلم للسؤال دون حرج. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. وهذه نقطة مهمة، هي إلى يومنا هذا لم تستبين الحكم، فبنت، لاحظ هذه النقطة، هذه تكتب، بنت عدم طهرها على اتصال الدم. فلما رأت أن الدم متصل قالت: أني لا أطهر، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. فجعلت الحيض والاستحاضة جميعهما شنو؟ في حكم واحد. لماذا؟ لعدم علمها. إلى الآن هي لم تعرف الشيء، لأول مرة سوف تسمع بالاستحاضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبلها ما كانت، فظنت أن اتصال الدم علامة لعدم الطهر، ودل هذا أن انقطاع الدم علامة طهر. يخوانا شوفوا، الاستحاضة والحيض من أصعب الأبواب عند في الفقه. بعض الناس يعني يحاول أن يطعن في علماء أهل السنة، يقول: هؤلاء علماء شنو؟ علماء حيض شنو؟ ونفاس. لكن يشرحون كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول. لماذا الرسول تكلم في الحيض؟ ما كان يتكلم في الحيض، كان يكون أرفع من الحيض، كان يتكلم في القضايا الكبرى، ما يتكلم في الحيض، لكنه تكلم. بل الكتاب الكريم والقرآن المجيد ذكر الحيض، يتجاوز ولا كيف يعني؟ يشرح أو لا يشرح؟ يشرح، وهو معقد جدا. حتى قال الإمام أحمد في طبقات الحنابلة: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى حدقته. والله أقول لك شيء، أنا درست الحيض من أوله إلى آخره 10 مرات، وفي كل مرة أقف على أحكام جديدة ما مرت علي من قبل. درست كتاب الحيض والنفاس في المسجد لطلاب علم ولنساء، وفي الجامعة وفي الجامعات، وكل مرة أشعر أن هذا الكتاب كأنه جديد علي، وكل مرة أذكر كلام الإمام أحمد: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. هذا هذا باب شائك جدا بالمناسبة، عرفتم؟ ولذلك حتى هذه الأحاديث فيها رد على من يقول أن علماء أهل السنة علماء حيض شنو؟ حيض ونفاس. حتى أحد الإخوة الفضلاء رد على هؤلاء العلمانيين الذين قالوا أن علماء أهل السنة علماء حيض ونفاس، قال له: ألا تحيض نساؤكم؟ وإذا حاض نساؤكم كيف يطهرن أم أنهن لا يتطهرن؟ يصلين أو لا يصلين؟ وكيف يصلين؟ يعني هذا من الدين، فينبغي أن لا يستهزأ به، وينبغي أن يدرس وأن يعتنى به. ولذلك هذا الحديث فيه فوائد عجيبة. جاءت تسأل وقالت: فلا أطهر لاتصال الدم، وعلامة طهر المرأة انقطاع الدم، والذي هو يسمى عند الفقهاء بالهفوف أو الجفوف، عند المالكية هفوف وعند الشافعية جفوف، عرفت؟ وكذلك بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء جيف في شكل ما أبيض في شكل جير متصل يخرج بعد انقطاع دم الحيض. واختلف العلماء هل تطهر بالجفوف فقط أم إلا أن ترى القصة البيضاء، وذلك يرجع إلى اختلاف أحوال النساء، فمن النساء من لا ترى قصة بيضاء أبدا، هذه تطهر بالانقطاع. وكأن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها تقول: لا أصطح أني أصطحاض فلا أطهر لاستمرار الدم وعدم انقطاعه، فطهرها بانقطاع الدم. فظنت أن الدم لما استمر أنه مثل مثل شنو؟ مثل مثل الحيض. أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق. وفي هذا الحديث فائدة إيمانية خفية، في هذه الجزئية من الحديث فائدة إيمانية شنو؟ خفية. والفائدة الإيمانية العجيبة صدق نبوة النبي، صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وعظمة هذا الدين، والتفريق بالجزئيات والتفاصيل. وهذا لا يمكن أن يكون من اختلاق بشر إلا أن يكون وحيا من عند العليم الخبير. صلاة الخسوف دليل على نبوة النبي. كيف؟ اختلاف الصلوات وتعددها لرجل أمي في مكة من الصعب أن يأتي لكل مسألة ومناسبة بصلاة تختلف عن أختها إن لم يكن نبي من عند الله. سبحان الله، سجود السهو وصلاة المسبوق دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لو أني أعطيتك ورقة قلت لك اكتب خطاب لإدارة الدعوة، سوف تكتب خطاب، أقول لك اكتب خطاب آخر بغير الصيغة الأولى لإدارة الدعوة، سوف تكتب، أقول لك اكتب خطاب ثالث غير الصيغتين تكتب، لما تأتي في الرابع تفقد الاحتمالات التي أمامك فتكرر. أما هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن صلاة الاستسقاء، تحدث عن صلاة الجنازة، تحدث عن صلاة الفرض، تحدث عن النفل، الاحتمالات تنتهي. فإذا جاءوه في صلاة الخسوف لو كان هذا اختلاقا وحاشاه لقال اجعلوها كبقية الصلوات. لكن دقة الهيئة أن صلاة الخسوف تختلف بأن تكون هذه بركوع ثم رفع من الركوع، كويس، وقراءة ثم ركوع ثم رفع من الركوع ثم سجود، هذا والله لا يمكن أن يأتي به بشر مهما كانت احتمالاته العقلية وقدراته الذهنية. فالتفريق الدقيق بين الحيض والاستحاضة يا أخي هذا شيء عجيب، بغير طب بغير أجهزة. والأطباء لا يخرجون على كلامه، يسمون الحيض عادة والاستحاضة نزيفة. والله هذا يدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عظمة هذا الدين، أنه وضع للناس في تفاصيل حياتهم ما يحتاجون، فلم نحتاج إلى اجتهاد لأن النصوص موجودة. وهذه فائدة إيمانية، واضح ولا ما واضح؟ طيب، قال وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك وهنا لابد أن أتحدث في هذه الجزئية عن مسألة وهي كالآتي: التفريق بين الحيض والاستحاضة. التفريق بين الحيض والاستحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تكلم الفقهاء في ذلك كثيرا وأطالوا، ومرجع هذا إلى ثلاثة أمور ومسائل، والكلام موجه للنساء أكثر منكم، لأن المرأة قد تسأل حتى ولو هي لا يأتيها هذا، قد تسأل وقد يحدث هذا عند بنات جنسها. فأنا أريد من حضرت الدورة أن تكون على قدر من العلم تبين وتوضح. الأول الرجوع إلى العادة، وهذا الذي معني في حديث فاطمة: إذا أقبلت حيضتك، يعني جاء مبدأ وبداية عادتك الرجوع إلى العادة، فدع الصلاة، وإن أدبرت أي انتهت أيام العادة المحددة. ماذا نقول؟ امرأة عادتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هذه تمكث طالما الضابطة للعادة لا تنتقل أبدا من العادة، تمكث قدر عادتها تمتنع عن الصلاة، وهذا حيضها. إذا انقطع، إذا انتهت أدبرت الحيضة، يعني أدبرت أيامها، وإن استمر الدم فإنها، وإن أدبرت فاغسلي عنك الدم بعد هذا. دم شنو؟ استحاضة، دم الاستحاضة. ثم صلي ثم توضعي، طبعا هذا بعد أن تطهر. فيلزم المستحاضة غسل واحد واجب وأغسال مستحبة. الغسل الواجب إذا أقبلت العادة، هي تعرف متى تأتي عادته ضابطة، تأتيها في الشهر في يوم كده وتنتهي في يوم كده، إذا أقبلت هذا حيض. إذا أدبرت تغتسل وجوبا، لماذا؟ للطهر من شنو؟ من الحيض. ثم بعد ذلك تمكث مستحاضة، وهنا يمكن أن تغتسل استحبابا كما سوف يأتي، ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة. إذن الأمر الأول قلنا شنو؟ الرجوع للعادة. الرجوع للعادة. الأمر الثاني الرجوع للتمييز، للتمييز، والتمييز بين الحيض والاستحاضة، وهنالك فروق. الفرق الأول في اللون، دم في حديث حمنة بنت جحش أن دم الحيض أسود يعرف، فإما أسود وإما أحمر قاني، قاني يعني داخل أو غامض، هذا دم شنو؟ دم الحيض. ودم الاستحاضة أحمر لكنه فاتح، دم الحيض لثن، ودم الاستحاضة غير ذلك. دم الحيض من قعر الرحم، ودم الاستحاضة ليس من قعر الرحم، والدليل إنما هو عرق ليس من قعر الرحم، إنما قد يكون من أطراف الرحم وكذا. وسبحان الله، والله كنت أريد أطباء يعلقوا على هذا الكلام، كنت أريد أطيب وعلقه. ثم فرقوا بين دم الحيض والاستحاضة بالجمود، أيهما يتجمد وأيهما لا يتجمد؟ دم الحيض شنو؟ يتجمد. ودم الاستحاضة شنو؟ لا يتجمد. دم الاستحاضة لا يتجمد لأنه فاسد، أما دم الحيض يتجمد لأن أصله جنين، ففيه غذاء وفيه بروتين، لذلك يتجمد. ولذلك هنا قال في الحديث: تحته وتقرصه وتحته بصلع قلنا يعني شنو؟ بحجر. بل عائشة قالت أنها، والحديث البخاري قالت: كنت أقول، قالت بريقها، على شنو؟ على الدم وعلى دم الحيض، وقصعته، القصع معروف، وقصعته بظفري رضي الله تعالى عنها. إذن التمييز، من ليست لها عادة تميز، الذي لونه وصفاته هذه حيض تقف، ولو جاء دم ليس صفاته صفات الحيض، يعني التجمد واضح. دم الاستحاضة لا يتجمد، ولكن دم الحيض يتجمد، ولذلك تأخذ بالتمييز. الثالث الأخذ بالاعتبار، الاعتبار اللي هو القياس، والقياس قال: امكثوا 6 أيام أو 7 أيام على قدر عادتك. الاعتبار يقول شيخ الإسلام تيمية: المرأة قريبة من بنات أهلها، ف فتأخذ بالمتوسط من عادتهن. هي ما عارف عادتك كل مختلط عليها دم الحيط ودم الاستحابة كله أسود كله ما قادر تميز حتى التمييز ما قادر وما عندها عادة ماذا تفعل؟ تسأل عماتها وخالاتها وبنات عمها وبنات خالتها وتخرج بمتوسط تسأل عادة الكب وتخرج بمتوسط وتبني عليه فيكون هذا عادتها وما زاد يكون شنو؟ يكون استحاضة. واضح ولا ما واضح؟ طيب قال ثم توضئي دل على أن دم الاستحاضة يتوضأ منه ولا يغتسل منه إلا استحبابا هو قول الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة وقالت الشافعية بوجوب اغتسال المستحاضة وهذا الحديث يرد شنو؟ يرد عليهم وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا الذي رواه الخمسة إلا النسائي أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد أنها بين خيارين إما أن تتوضأ لكل صلاة أو تعجل صلاة وتؤخر صلاة وتجمع بين الصلاتين وتغتسل وقال هذا أعجب الأمرين إلي فدل على أنه للاستحباب وليس لشنو وليس لي الوجوب. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. معلش أخوانا ما أستطيع تاني أجيب على سؤال في أثناء الدرس الوقت يمضي وأنا محتاج للمقرر أن نكمله. معلش اتركوا الأسئلة في آخر الإنسان يكتب التعليق ويسأل في آخر الدرس. نعم يا باب غسل المني وفركه. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. طيب الملاحظة الأولى في الباب فرك المني غسل المني وفركه وليس في الحديث فركه ولا في كده عين الحديث في فركه ما في فركه. طيب ما هذا الكلام؟ نعم في رواية أيوة لا الكلام نقوله بالقواعد التي قعدناها للتعامل مع صحيح البخاري. ماذا قلنا؟ الإمام البخاري عندما يورد حديث صح عنده صنعة توفرت فيه الشروط يورده وإذا ورد حديث صحيح لكن الشروط لم تتوفر فيه ليورده في الصحيح يورده في الترجمة ولا يصرح بأنه حديث. ومر علينا هذا في أول كتاب الوضوء قال شنو؟ إذا أحدث أول حديث الوضوء نعم لا تقبل صلاة بغير طهور. الحديث ليس فيه صلاة بغير طهور لا تقبل صلاة بغير طهور اختل فيه شرط من شروط البخاري لكن مسلم أورده في الصحيح. فالبخاري الحديث عنده صحيح ولكنه اشترط لصحيحه للكتابة في صحيح شنو شروط. فإذا قل الحديث وهذا من فقه العظيم فإذا قل الحديث رتبة عن شروطه ولكنه صح حتى لا يمنع فائدة الحديث الصحيح فيذكره في الترجمة ولا يصرح بأنه حديث. وهذا من عظيم فقه البخاري غسل المني وشنو وفركه والحديث غسل المني فركه ما فيه وإنما ورد في حديث آخر أنه كان في مسلم أبي داود وغيره أنه كان أن كانت تفرق المني. كنت أغسل الجنابة والثوب لا يجنب لكنها لا تعني أن الثوب أجنب إنما تعني شنو وقع عليه أثر الجنابة تعني شنو أثر الجنابة من الثوب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. المسألة الأولى حكم مني الرجل طاهر أم نجس قولا واحدا الأصح أنه طاهر بس فيه المني نجس عند الأحناف والمالكية وطاهر عند الشافعية والحنابلة والراجح طهارته. المني نجس عند من؟ الأحناف عند الأحناف وشنو والمالكية على اختلاف بينهم. عند الأحناف مع نجاسته اليابس يفرك والرطب يغسل، وعند المالكية اليابس والرطب كله يغسل. واستدلوا على النجاسة بأغسل بأن المني يغسل، ورد الحنابلة والشافعية أن الغسل هنا للإلقاء والنظافة وليس بالضروري أن يكون لشنو لإزالة النجاسة. طيب هذه النقطة واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة. نعم السؤال عن مني المرأة أيضا يجري عليه ما يجري على مني شنو الرجل، بل استدلوا بأنه لا شك أنه يصيب جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوبه وما كان ليغسله، وهذا مما عمت به البلوى ومما لا يقتن أمره، فدل على أن مني المرأة أيضا شنو أيضا طاهر مثله مثل الرجل تماما. طيب يؤخذ من الحديث أيضا طيب من الأدلة أن عائشة كانت تحط المني اليابس من بدن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته ويمضي ولا يلتفت، هو يصلي وفي ثوبه شنو مني، فكان شنو تحكه وهو يصلي، عرفت؟ فإذا نقول مني الرجل شنو طاهر، بل مما أورده الشافعية والحنابلة أن القول بنجاسة المني قول بنجاسة الآدمي، لأنه منه تخلق، لأنه منه شنو منه تخلق، وهذا كلام قوي جدا. يلزم من هذا كثير من الناس يتحرج من المني تحرج شديد، عرفت؟ ويغسل للإلقاء وكذا، وحكمه قد يكون الشيء مستقذرا وليس نجسا. المخاط بالمناسبة في شخص يقبله؟ المخاط في شخص يقبله؟ طاهر، المخاط طاهر. فيقال للمالكية والأحناف المني مستقذر، نعم الإنسان وجد في ثوبه يكش وكذا، لكن بعض الناس حتى كان يعني مسك الباب أو السيارة أو في يده شيء يقوم يقول يا أخي كيف أنا أصبت الناي بالمني، يا أخي هذا طاهر. ومن ذلك تحرج كثير من الناس عن ممارسة حياته وهو جنب ما لم يغتسل، وهذا أيضا مما ينبغي أن يصحح. بعض الناس إذا هو جنب لا يتكلم لا يتونس لا يدخل إلى السوق لا يبيع ولا يشتري، بل بعضهم يقول أنه لو دخل على زرع وهو على مجنب ربما دمر الزرع وحرقه. يا أخي ده دي جنابة ولا كيماوي ولا قنبلة ذرية، دي تشوف ما في مثل هذا الكلام، ما في بالنسبة يعني أنه يفسد الزرع ويفسد الدنيا كلها، ما في إفساد كثيرة. بل أبو هريرة أجلب بعد الفجر بعد أصال الفجر ودخل السوق وباع واشترى وفعل كل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن المؤمن لا ينجس. طيب نذكر بعض الأحكام ما تعلق بالرجل في ثيابه، قلنا هذا طاهر ولكن يغسل لأنه مستقذر وليس لأنه شنو نجس، وضربنا مثال بشنو بالمخاط وبالبزاق وإلى غيره. طيب هنا مسألة ترتبط بالنساء، إذا الرجل أتى أهله وبعد الأمر دخلت المرأة واغتسلت وتوضأت ثم نزل بقايا ماء الرجل منها، هذا لا يضرها شيئا، لا يضرها شنو لا يضرها شيئا، لأنه لم يخرج منها ابتداء، لم يخرج منها شنو ابتداء. وقد ثبتنا لأن أن مني الرجل شنو طاهر. اقرأ الحديث الذي بعده. نعم ما تفضل، لا يضرها شيئا. نعم نعم أفضل أن تنتظر، لكن إذا ما حتى لو انتظرت وخرج بقايا شيء ما عليها حرج. نعم الماء الذي يقصد بهنا ماء الرجل أو ماء الغسل وإن بقع الماء في ثوبه نعم. بقع الماء بقع ماء الغسل وليس الغسلة الماء الذي غسل. نعم، للدلالة على أنه يعني موجود. نعم اقرأ. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاكتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. طيب، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، وهو الحديث عن أبوال الإبل والدواب. والدواب أصلا تطلق في العرف على الفرس والحمار والبغل ما يركب، وهذا فيه دليل على طهارة بول ما يؤكل شنو؟ لحمه. طهارة بول ما يؤكل شنو؟ ما يؤكل لحمه. وقد قال بعدم طهارة ما يؤكل لحمه بعض العلماء، حتى ما يؤكل لحمه، واختاروا هذا بقوله استنزهوا من البول، وقالوا البول على العموم، لكن ورد عليهم أن البخاري لما بوب تبويبا دقيقا اللي هو باب ما جاء في غسل البول، ويشير إلى بول الناس. إلى بول من؟ إلى بول الناس. فبول الآدمي متفق على شنو؟ على جسدي. أما بول ما يؤكل لحمه فطاهر. والدليل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال شنو؟ قال يشربوا هذه الأبوال والنجس لا يشرب، فردوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشربوها للضرورة، ويقال ليست هنا شنو؟ ليست هنا ضرورة، ليست هنا يعني ضرورة. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. طيب، البخاري اختيار البخاري طهارة شنو؟ أبوال ما شنو؟ ما يؤكل لحمه. وكذلك الصلاة في مرابط الغنم دليل على طهارة شنو؟ أبوالها، وإلا لأنها سوف تبول وسوف يعني تخرج فضلات. والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس لعدم الطهارة، إنما لأنها خلقت من الجن، ولأن فيها تشويش قد تضر بالمصلي وهو يصلي، عرفت؟ أما بولها فطاهر، بول الإبل شنو؟ طاهر. طيب، قوله قدم ناس من عكل وعرينة، وهي يعني قبائل، فاجتووا المدينة أي ما استطاعوا أن يتأقلموا مع جو المدينة، فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وهي التي درت أن يشربوا من أبوالها وألبانها. وذكر الأبوال جاء تلميحا في القرآن في قوله تعالى ولكم فيها مشارب، فلو كان شربا لو كان اللبن فقط لقال ولكم فيها شنو؟ شرب أو مشرب. فقوله مشارب دل على أن هنالك شيء غير اللبن يشرب، هو شنو؟ البول أبوالها وألبانها. فانطلقوا فلما صحوا وكان فيهم هزال وضعف قتلوا راعي النبي، والراعي اسمه يسار، الراعي الذي قتله اسمه يسار، وكان نوبيا من عندنا أو من عند الإخوة المصريين في أسوان، كان نوبيا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي واستاقوا النعم. النعم يعني شنو؟ الإبل التي عندهم. فجاء الخبر في أول النهار فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يطلبهم ومن يأتي بهم، ولعله جابر ابن كرز الفهري أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل جابرا في طلبهم. طيب، فبعد في آثاره فلما ارتفع النهار جيء بهم، كويس، جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت هو ثقب الأعين بآلة حادة، ومن ذلك المسمار سمرت شنو؟ أعينهم. وفي بعض الروايات سملت، والسمل الفق بأي شيء، يعني باليد يسمى السمل. وإذا سمرت بشوك أو بآلة حادة ممكن نقول أنها سمرت وسملت. حتى كان بعض الشعراء يقول: والعين بعدهم كأن حداقها سمرت بشوك فهي عور تدمع. يعني كأنه يعني يتحدث عن سمر أعينهم. أشكل هذا على بعض الناس، قالوا هذا من التمثيل، والنبي قد نهى عن المثلة، يقال هذا من باب القصاص والمحاربة، لأنهم فعلوا هذا مع من؟ راعي مع الراعي، فعاملهم بمثل ما أتوا به. وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وأيضا أشكل هذا على القاضي عياض، قال: كيف يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم الماء؟ فيقال أن المرتد لا حرمة له. وهذه إجابة الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم هذا الحديث، وهذا من أعجب ما وقفت عليه من الرضي عنه. قال أنهم شنو؟ مرتد ولا حرمة له، أو عملوا بالمثل. يؤخذ من الحديث فوائد: طهارة أبوال ما يؤكل لحمها، ومشروعية التداوي بالمشارب أبوالا وألبانا، مشروعية التداوي. وفيه قتل الجماعة بالواحد، لأن هؤلاء قوم وقتلوا شنو؟ راعي واحد، فقتلهم جميعا. فيه شنو؟ مشروعية أخذ شنو؟ التداوي بالألبان والأبوال. وفيه المماثلة في القصاص، وفيه ثبوت حد الحرابة في الصحراء. ثبوت حد الحرابة في الصحراء. ولكن أهم فائدة مهمة جدا في الحديث، أن ثبوت الحرابة لا يمنع القصاص. فقطعت أيديهم وأرجلهم شنو؟ حرابة، وسمرت أعينهم شنو؟ قصاصا. فجمع بين القصاص وبين الحرابة، وهو من باب الجمع بين حق الله وحق البشر. فالقصاص من حق الميت كويس، والحرابة من حق من؟ من حق الله عز وجل. الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هو حد من الحدود. من قطع الطريق وأخاف السبيل وانتهب يقام عليه حد الحرابة بهذه الخيارات: إما أن يقتل ابتداء، وإما أن يصلب ويموت، وإما أن تقطع يده وأرجله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بين الحرابة وبين شنو؟ وبين القصاص، لأنهم ساقوا الإبل فقطعت أيديهم وأرجلهم، وقتلوا الراعي فقتلوا في الحر، وسمرت أعينهم لأنهم فعلوا شنو؟ فعلوا هذا. واضح ولا ما واضح؟ طيب، والحديث يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم، قد تحدثنا عنه. بقيت هذه الأحاديث نناقشها غدا للإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلينا. طيب، سائل كريم، نعم، أشنو ماله؟ البقر يدخل ولا ما يدخل؟ يؤكل لحمه. يدخل، لأنه يؤكل شنو؟ يؤكل لحمه. بالنسبة للنمص، ألم يرد إلا حديث واحد فقط؟ وما حكم النمص؟ أصحه حديث البخاري، حديث ابن مسعود: لعن الله النامص والمتنمص، وهو حرام لوجود اللعن. ولو لم يكن فيه إلا حديث واحد لكفى في التحريم. التحريم لا يقف على حسب كثرة النصوص، إنما التحريم على حسب الوعيد الذي ورد في شنو؟ في النص، وورد كذلك في مسند الإمام أحمد من رواية أم سلمة أنه لعن الواصل والمستصل والقاشرة والمقشورة، وهي التي تضع على بشرتها شيء لتغيير لون البشرة، فالنمص حرام. طيب، سؤال يقول: صلى نساء مع إمام ثم سجد للتلاوة في أثناء الصلاة ولم يسجدوا إنما ركعوا، هذا يحصل كثير، فماذا يفعل؟ عندهم خياران، عندهن خياران، وهذا يحصل كثير جدا. الإمام يسجد للتلاوة والنساء يظنون أن التكبير شنو؟ ركوع، فيظل المرأة راكعة إلى أن يقوم الإمام من شنو؟ من شنو؟ من سجود السهو أو من سجدة التلاوة. نعم، إذا فعل، إذا كان هذا أيضا مثل يعني برضو مع رجال في خارج المسجد، فيقال: طيب، تقوم معه وتواصل معه عادي، وبذلك تكون قد زادت ركعة بغير قصد منها، فتسجد للسهو بعد شنو؟ بعد السلام. الخيار الثاني: إذا تبرجلت فاتها بأكثر من ركن، تنفصل منه، تنفصل من إمامها، تخرج منه، تنوي الخروج وتبدأ تصلي تتم لوحدها، تعتبر ركوعها ركوعا وقيامها قيام من الركوع، وتسجد وتتم. والدليل على هذا حديث سليم أنه صلى مع معاذ، ولما أطال معاذ خرج في آخر الصف وأتم صلاته وبنى على ما كان عليه معاذ وانفصل عن إمامه. أخذ من هذا فقه عظيم: جواز انفصال المأموم عن الإمام للحاجة، وهنا في شنو؟ في حاجة. وهذه قاعدة لنسائنا، إذا كانت المرأة تصلي في مصلى النساء مع الرجال وانقطعت الكهرباء مثلا وانقطع الصوت وصار النساء لا يسمعن شنو؟ لا يسمعن الإمام، فماذا تفعل؟ كل واحدة تخرج بنيتها وتبدأ مثلا تصلي مع الإمام ركعتين، تتم ركعتين عاديات وليس عليها شيء. عرفتم؟ طيب، قيل أن الرقية الشرعية من العين أنه إذا عرف العين فيؤخذ من وضوئه ويغسل به الذي أصيب بالعين، فهل المقصود فضل وضوئه أم أنه ما نزل من أعضائه من ماء الوضوء؟ وإذا تعنت العائن أو رفض فما هو البديل لذلك؟ أولا، الحديث واضح، قال عليه الصلاة والسلام: من أمر أن يغتسل فليغتسل. والراجح عند ابن القيم في زاد المعاد أن الأمر هنا للعائن بالغسل للوجوب، يعني بمعنى العائن عشان الناس يكونوا في الصورة، شخص أنت تتهم أنه أصابك بعين، من علاجه أن يتوضأ لك، أن يتوضأ لك وتأخذ الوضوء وشنو وتغسل به بدنك. والحديث البخاري، عرفتم؟ أنا سلم يعلم أن بعض الناس لو أتيت وقلت له: يا أخي أنت أصبتني بعين، والله يشاف لك، يقول لك: يا أخي منو قال لك؟ صح ولا صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لهذا الحرج قال: من أمر أن يغتسل لأخيه فليغتسل، ما يضره. والأمر هنا للوجوب. إذا جاء لشخص وقيل له: يا أخي أنا متهم أنك أصبتني بعين، توضأ لي، إذا لم يفعل آثم، إذا لم يفعل فهو شنو؟ آثم. طيب، قالت أو السائل قال: مل إذن تعنت العائن، العائن عليه أن لا يتعنت، إذا تعنت يلجأ إلى الرقى الشرعية والدعاء. طيب، هل بفضل الوضوء أم بما نزل من أعضائه؟ الراجح ما نزل من أعضائه. لماذا؟ لروايته عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات قال: وليغسل له داخلة إزاره. داخلة الإزار، الإزار نوعان: إزار في الخارج وإزار بشنو؟ بالداخل، فنيلة أو مثلها، صح؟ يغسل هذه الفنيلة حتى لم يتوضأ، يأخذ هذه الفنيلة فيها ماء ويعصر هذا الماء، هذا العرق الذي اختلط بالماء هو الذي يغتسل به شنو؟ المعيون. وابن القيم يعيل هذا أن هذا من باب دفع السموم لبعضها، فإنه دواء السم منه. فأي مصل تجده، مصل الحية، مصل العقرب، إنما هو جزء من شنو؟ من سمها. فهذا من باب دفع السموم لبعضها. ما حكم لبس العباء التي بها زينة وخاصة لمحاضرات هذه الدورة؟ الأولى لبس العباءات التي ليس فيها زينة، لأن الزينة محرمة في الدورة وفي غيرها. قال تعالى: غير متبرجات بزينة. الثياب نفسها لا تكون زينة في نفسها. وشروطه أن يخرجن تفلات، وأن لا يكون زينة، لأن الغرض أن لا ينظر الرجال، فإذا كان جاذبا للنظر فصار قد فقد شرطه. وكذلك رائحة العطور وغيرها من طيب وغيره أيضا لا يجوز، لأنه يخرجن تفلات، وأي مرة مرت على قوم تجد من ريحها فهي زانية. ما حكم إسقاط الجنين الذي يبلغ من العمر شهرا واحدا، وذلك لمرض المرأة ومعاناتها كثيرا جراء الحمل؟ أقوال العلماء في إسقاط الجنين أشدهم تساهل الأحناف. الأحناف يقولون أن الجنين يسقط طالما أنه لم ينفخ فيه الروح لأي سبب، حتى ولو كان لا يضر المرأة كثيرا، إنما إذا تضايقت منه تسقطه، وهذا فيه نظر. ثم بعد ذلك المالكية أشد تحريما لإسقاط الجنين ولو في عمر الشهر، وذلك لأنهم يقولون هو إن لم يتخلق ولم ينفخ فيه الروح فمآله إلى أن ينفخ فيه الروح، وهذا من باب الإتلاف والإفساد، وقولهم فيه وجاهة. توسط الشافعية والحنابلة في إسقاط الجنين، فماذا قالوا؟ قالوا إذا كان لمرض شديد ومعاناته ولم تنفخ فيه الروح وكان في الشهور الأولى أفضل يسقط، لأنه يا إخوان حتى الشهور الكلام فيها، الأحاديث تحت الشهور في إسقاط الجنين ونفخ الروح محتملة، بالمناسبة محتملة جدا. بعض الروايات أنه ينفخ فيه من 40 الأولى، بالمناسبة بعض الروايات أن الروح تنفخ فيه من شنو؟ من 40 الأولى، عرفت؟ في بعض الروايات، ولذلك هي محتملة، ولذلك في شهر وأقل من ذلك لهذا العذر يمكن إذا كانت تعاني والمرض يعني شديد، لكن ننصح أن يكون هذا باستشارة طبيب موثوق به. امرأة مسلمة تعاقدت مع مدربة للتدريب الرياضي غير مسلمة ولم تكتب معها عقدا، ولكن هذه المدربة الكافرة خالفت شروط العقد، فهل يجوز تقديم شكوى عند مديرها أم أشتكي إلى الله عز وجل؟ كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، ولو كان مسلما جاز أن يشتكى إذا أخل بالشروط. امرأة تسأل: ما هي الآية الكريمة التي تتحدث أن الملائكة تزف المتقين والمتقيات إلى الجنة؟ آية أواخر سورة مريم، هي قوله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وكذلك قوله تعالى في الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هل يوجد من الأحاديث ما يدل على تحريم النمص؟ نعم، حديث البخاري، حديث ابن مسعود، وحديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد. طيب، أن تدعو بالشفاء لخالة المريضة بالسرطان بعد كل صلاة، وهي تبلغ من عمر 30 عاما وتعاني من المرض الخبيث من 3 سنوات، والأطباء أخبرونا أنها لن تعيش أكثر من 3 أشهر، لأن هذا ليس من اختصاصهم وليس من دخلهم، الأمر عند ربها، نسأل الله تعالى أن يعافيها ويجمع لها بين الأجر والشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.